على من آمنا به ولم نراه، سمعنا عنه ولم نسمعه، صدقناه ولم نصدقه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، روح الأرواح وسر بقائها، سرور الدنيا وسعادتها. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا وتجملت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا وفرحت الدنيا وابتهجت الدنيا وسعدت الدنيا لأجل نور ظهر من وجه حضرته صلى الله عليه وسلم. والله لأجل نور ظهر من وجه حضرة النبي. وإن كان النور ظهر من وجه النبي فالنور ظهر أولا من بطن آمنة الوهبية، يقول سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وما زلت أتنقل في أصلاب الطيبين وأرحام الطاهرات حتى ولدتني أمي، ولما ولدتني أمي رأت نورا أضاء للنور قصور الشام، رأت نور النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، لم تصلي عليك البشر لأن البشر لا يعرفون كيفية الصلاة، والسلام على سيدنا رسول الله. لم تصلي عليك البشر، بل صلى عليك الحجر والشجر، وهام في حبك قلب البشر، وصلت عليك ملائك الرحمن، وسرى الضياء بسائر الأكوان. لما طلعت يا سيدي يا رسول الله، اسمع للشاعر لما يقول ايه: لما طلعت، كلمة طلع دي لسيدنا النبي بس، اللهم صل عليه. أما أنا وإنت وبقية البشرية نقول: خرج النبي لما طلعت يا سيدي يا رسول الله على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. راية القرآن اللي قال في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن بيتكلم، أي والله القرآن بيتكلم في سيدنا النبي، اللهم صل عليه. اقرأوا في أنهار القرآن إن أردتم، واقرأوا في خلجان القرآن إن شئتم. بسم الله الرحمن الرحيم: ما ضل صاحبكم وما غوى. صليتوا عليه، القرآن زكاه. ما هو سيدنا النبي بيتكلم عن نفسه وبيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. وها هو ربنا عز وجل يزكي حضرة النبي من أخمص قدميه إلى منبت شعر الرأس. قال في عقله: ما ضل صاحبكم وما غوى. قال في بصره: ما زاغ البصر وما طغى. قال في لسانه: وما ينطق عن الهوى. قال في وحيه: إن هو إلا وحي يوحى. قال في علمه: علمه شديد القوى. قال في قلبه: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال في صدره: ألم نشرح لك صدرك. قال في ذكره: ورفعنا لك ذكرك. قال في طهره: ووضعنا عنك وزرك. قال في حلمه بالمؤمنين: رؤوف رحيم. قال في نوره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال في خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال في رحمته وفي كله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا النبي هو الرحمة للعالمين. ناداه مولاه في القرآن، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض جناحك. تكمل يا أخوان، الله يفتح عليك. اخفض جناحك للمؤمنين، يعني لازم تبقى رحيم بأخوك ودمك وأبوك، ما مؤمن زيك. سيدنا محمد طلبش شرح الصدر، مين طلب شرح الصدر في الأنبياء؟ سيدنا موسى. أيوة. الله أكبر. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أنا بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض جناحك للمؤمنين، يعني ودمك وأبوك سيدنا موسى بن عمران زي ما قال عم الحاج، نقل أخوه، بص أخوه نقله من مرتبة البشرية لمرتبة النبوة، وإحنا الآن الواحد يبقى أخوه ودمه وأبوه وقلبه قاسي عليه، يبقى أخوه مسلم وجاره ويبقى قلبه قاسي عليه. إحنا لازم يبقى في قلوبنا رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله أشداء عن الكفار رحماء بينهم. خلي بالك اللي ما كنتش رحيم بينك وبين أخوك، بينك وبين أختك، بينك وبين ود عمك، بينك وبين قريبك، بينك وبين جارك، بينك وبين المسلمين، راجع إيمانك. خلي بالك لو قلبك ده شال قسوة وشال كره وشال حقد وشال ضغينة وشال خصام وشال وشال من أطماع الدنيا، يبقى راجع إيمانك. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أنا خليني مع سيدنا النبي اللهم صل عليه، القرآن بيقول فيه إيه؟ القرآن قال ما قال في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نزلت آية في سيدنا النبي لو لم تنزل إلا هذه الآية لكفى، والله والله العظيم يكفي. الآية في سورة الفتح يا فضيلة الشيخ في الآية رقم 10 بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الله أكبر. كأنك أنت لما تصدق بسيدنا النبي وتحب اللي بيحبه سيدنا النبي وتكره اللي يكرهه سيدنا النبي وتملى قلبك حب بسيدنا النبي، كأن يد الله فوق إيديك. والله إحنا اليومين دول يا إخوان ما محتاجين غير شوية رحمة بس، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه سيدنا الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، دخل على سيدنا النبي وجد سيدنا النبي على فخذه الأيمن سيدنا الحسن وعلى فخذه الأيسر سيدنا الحسين، وهم أيمنان فاليمين واليمين النبي ليس له شمال، على فخذي النبي الشريفين وجد الحسن والحسين، ويقبل النبي في سيدنا الحسن تارة ويقبل النبي في سيدنا الحسين تارة. دخل سيدنا الأقرع ابن حابس فنظر إلى الرحمة المهداة وقال يا رسول الله إن معي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم في حياتي. اللهم ارزق كل محروم يا رب. معها 10 ولد ما حضنش واحد. لذلك انا عايزك تصاحب ولدك، انا عايزك ايه تصاحب بنتك، خليك انت صاحبها. بنتك دي لو ما لقيتش انك انت اللي هتحن عليها وانت اللي هتراعيها وانت لما تروح البيت فين البنات فين العيال، تعال وايه اللي حاصل معاكم تصاحبه، ما تلاقي واحد غيرك تصاحبه، تلاقيها كده منطوية على نفسها وماسكة التليفون وعملك تتكلم، تلاقي ولدك ماسك التليفون وعملك يتكلم. ليه؟ لانك انت ما صاحبتوش، انت عملت زي الاقرع ابن حابس لما دخل على سيدنا النبي قال له يا رسول الله انت تقبل الحسن والحسين، انا ما قبلت واحدا من اولاد 10 في حياتي. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. لازم تبقى في قلبك ايه رحمة. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا تداعى منه عضو اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. تخيل عضو مع عضو في جسمك، انت لما عينيك يوجعوك ليه تنام خالص؟ لما رجلك توجع اسال الله ان يشفي مرضى المسلمين. احنا والله العظيم ده المرضى المسلمين ده لهم، يعني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كانت له مواقف كثيره، كان عندما يخرج من الحمام اعزكم الله يطرق على بطنه سلاسا ويقول تلك نعمه منسيه قد غفل عنها كثير من الناس. يمر سيدنا ويقول ويرى رجلا يقول اللهم اجعلني من عبادك الشكور، فيقول يا رجل ماذا تقول؟ قال أقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال بسم الله الرحمن الرحيم وقليل من عبادي الشكور، يعني لما تأديك مصيبة، ما هي خلي بالك المصيبة والطامة والمرض كل شيء من الله عز وجل، إن هو بيبتليك لينقيك ويصفيك. حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الصابرين، خلي بالك ما هو مش صبر بس، الصبر ده أقل درجة، الصبر ده أنك تصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين، بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الصابرين، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع للملائكة لما تدخل على أهل الصبر من كل باب، تقول لهم إيه يا عم الشيخ؟ تقول لهم إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة تخش على أهل الصبر، طب فيه أعلى من الصبر يا عم الشيخ؟ الرضا، إنك ترضى بقضاء الله عز وجل، تبقى مستقبل قضاء الله بصدر رحب، طب فيه أعلى من الرضا تاني؟ أيوة الشكر. يعني إيه؟ يعني ذات المصيبة تسجد شاكرا لله. تخيل لما يقول لك مثلا أبوك مات ولا جدك مات، ولا ما قلش زوجتك ماتت عشان تقول والله لو ماتت يا عم الشيخ لازجد 4 ركعات مش ركعة واحدة. أنا مش عارف إيه حكاية الرجالة مع حريمهم، يعني شمعنى يعني لما تموت الزوجة وهو يعيني بالواحد؟ كان بيقول لي يا عم الشيخ، هو من بلد يعني بوجه بحري، يقول يا عم الشيخ احنا كنا قاعدين لما دفننا زوجته وروحت كل ما واحدة تدخل تعز امي انا واخد بالي منها. بقول له ليه يا اخي غض البصر؟ قال لا ما انا بدور على عروسة يا عم الشيخ من اللي داخلين يعزوا. هو فعلا انتوا كرجالة يا اخوان، انتوا ما شاء الله عليكم كلكم رجالة قاعدين هنا، هو الراجل يقدر يصبر كام يوم على بعد ما تموت مرته؟ عم عارف ارتع ستتقى اليومين، احمد ومحمد عيالك قاعدين هيبلغوا بيك في دمنه النهاردة. اي والله هتبندقاك. اهل باقي ما رضيش يتكلم، ما فيش مشكلة ما. والله العظيم هو يعني مش حرام، يعني هو حد يعرف ان سيدنا احمد ابن حنبل لما ماتت مرته وهو مروع عمليه عم فضيلة الشيخ خطب، الله يفتح عليك، ايه شيخ خليقة شيخ غيري خطب، ده انت فرحان قوي. احنا قلنا الصبر، واللي اعلى من الصبر الرضا، واللي اعلى من الرضا ايه؟ الشكر. وده اللي احنا عاملينه النهارده. يعني ايه يا عم الشيخ احنا عاملينه النهارده؟ هنا في ديوان آلة حجازي بنجع السمانة، هنا اولاد عزاز مركز ومدينة سوهاج محافظة سوهاج بصعيد مصر بالتحديد في وسط الصعيد، هنا امام ديوان ودوار عمنا الحاج خلف احمد مصطفى، اسأل الله ان يبارك في عمره، قولوا امين. في ليلة شكر لله بنجاة ولده الحاج ايمن خلف احمد مصطفى من حادث اليم، ده الشكر لله اللي هو اعلى مراتب، اعلى من الصبر واعلى من ايه؟ من الرضا. لعلي يقابل ربنا يوم القيامة ويقول لي يا رب انت ابتليتنا ببلاء وابتليتنا بمصيبة فاحنا بنشكرك عليها، هو احنا يا رب بنشكرك. وانت عارف ربنا سبحانه وتعالى دي بشرة للحج ايمن وبشرة لاي واحد ربنا ابتلاه بمرض في جسمه او ابتلاه بمصيبة او ابتلاه بابتلاء، اي ابتلاء، حتى زي ما قال سيدنا النبي اللهم صل عليه، حتى الشوكة التي يشاكها ايه المؤمن ده ابتلاء. ربنا يجمع اهل البلاء تحت شجرة اسمها شجرة البلوى. كده يا عم الشيخ شجرة البلوى دي؟ ما احنا الشجرة الناس تفتكر الشجرة زي الشجرة اللي احنا في الدوار دي، لا، شجرة البلوى يسير راكب الفرس في ظلها 600 عام. يجمع الله اهل البلاء كلهم، اي واحد ربنا ابتلاه بابتلاء في حياته، ويقول لهم يا عبادي، ويا سلام على كلمة يا عبادي لما يقولها رب العزة، والله أحن من أمك لما تقول لك يا ضناي، أحن من أبوك لما يقول لك يا ولدي. يقول رب العزة لأهل البلاء يا عبادي ما ابتليتكم لهوانكم علي، إنما ابتليتكم لأن الدنيا لا تساوي عندي جناح بعوضة. الدنيا ما تسويش. بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل. بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب وله، دي محطة خلي بالك. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيوصيك على الرحمة، ان انت تبقى رحيم بجيرانك، رحيم بأهلك، رحيم بناسك، ولا تخشى في موضوع الرزق اي شيء. يعني بعض الناس يظن انه هو لما يكون معاه 1000 جنيه متربس ويجي عياله اول حاجة، احنا ما نقولش يجوا المساكين، لانه هو مص يصرف ويصرف ويصرف، ولما يجي يقولوا له في جامع هيتبني يقول خدوا 100 جنيه، طب فيه شكرتين دقيقة عايزين نجيبهم لجماعة مساكين يقولوا خدوا 10 جنيه وكملوا، ما يقولش طب هات اجيبهم انا شكرتين الدقيق كلهم، لا ما يقول. خلي بالك فيه بعض الناس المال عندها رقم 1، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحبون المال حبا جما. احنا لازم نغير المفاهيم دي خلي بالك، والله العظيم لا تخشى من موضوع الرزق اي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله، انت لما تستشعر الآية دي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين تجدها تتجلى في سيدنا حاتم الأصم رحمه الله وطيب الله سراه، عندما اشتاقت نفسه الى حج بيت الله الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب، يا رب نحن عشمانين قوي نشوف الكعبة كده ونملس عليه، عشمانين قوي نصلي ركعتين في روضة النبي اللهم صل عليه. والله العظيم احنا عشمنا كتير وعشمنا كبير. سيدنا حاتم الأصم اشتاقت روحه ونفسه الى حج بيت. سيبهم واقفين يا عم الحاج، سيبهم واقفين، سيبهم. اللهم صل عليه. اشتاقت روحه الى الحج اللي هو مين عم الشخيري؟ سيدنا حاتم الاصم. فبكى، فبنته دخلت عليه قالت له ما يبكيك يا ابتاه؟ ما بيبكيش يا اخواننا عشان يجوز عيل من العيال. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما بيبكيش عشان عرض من عرض الدنيا، ازاي هو بيبكي عشان ايه؟ نفسي وريح الحج. فقال إن اشتاق إلى الحج يا بنيتي. قالت وما يمنعك يا أبتاه؟ قال لها تمنعني النفقة يا بنيتي. قالت توكل على الله. قال وماذا أترك لكم؟ فرض أنا سفرت اترك لكم ايه واسيب لكم ايه؟ قلت له يا ابوي بس انت روح وتوكل على الله، وانت هتلاقي بس المؤونة وهتلاقي العتاد. عمنا حاتم الاصم ما لقيش مكان فوق الناقة، لان اللي هيركب فوق الناقة لازم يركب بايه؟ يركب بالفلوس. قال لا ما نمشي مشية. فضل ماشي مشية ما كملش 3-4 ساعات بعد ما طلع من البلد، يعني يا دوب من دمنه لحد سوهاج، او من ولاد عزاز لحد سوهاج، او من نجع السمانة هنا لحد سوهاج، او من الدوار بتاع آل حجازي هنا لحد سوهاج، ورئيس القافلة لسعته عقرب، لسعه عقرب. قال مين يداوي رئيس القافلة ده؟ قالوا حاتم الأصم تعالى داواه بالرقية الشرعية اللي اخبر عنها سيدنا النبي اللهم صل عليه. قال له نفقت حجك ذهابا وايابا علي. بكى سيدنا حاتم الاصم. ما الناس دي كانت قلوبها رقيقه خلي بالك، كانت تبكي على طول اي موقف مع ربنا كده يبكي. انا عارف ان انا وانت من زمان من لسه ما بكيناش، من زمان ما بكيناش والله العظيم، من السبعه اللي هيظلهم ربنا في ظل يوم لا ظل الا ظل الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع. يا عم الحاج، يا ولدي، يا ابوي، يا اخوي، يا عمي، يا اللي انت ما بكتش من زمان. انت عارف جمود العين اللي هو عدم البكية دليل على قسوة القلب، وقسوة القلب دليل على حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. فانت لو ما بكتش من خشية الله من زمان، حاول تراجع نفسك، حاول انك انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى في ليلة من الليالي تكون كده وحديك، وتصبح أنت رجلا فاضت عيناه بالدموع من خشية الله. خلي بالك سيدنا حاتم الأصم بكى، قال يا رب هذا تدبيرك لي، فما تدبيرك لأهل بيتي؟ يوم يومين ثلاثة زوجة حاتم الأصم وعياله وبناته قاعدين في البيت لا أكل ولا شرب، حتى بكوا من كثرة الجوع. هم يبكون من كثرة الجوع ومعه بنت واحدة تضحك، فيقولون لها لماذا تضحكي؟ قالت أنتم لماذا تبكون؟ قالوا نبكي أنك جعلت حاتم الأصم يذهب إلى الحج ويتركنا بدون نفقة بدون رزق. قالت هو حاتم الأصم أبوي ده رزاق أم آكل للأرزاق؟ رزاق ولا وكال للرزق؟ قال لا ده وكال للرزق زيينه، هو مش رزاق ابدا. فاذا بالبنية بعد ان تنتهي من كلامها يطرق الباب، قالوا من بالباب؟ قال المنادي امير المؤمنين يستسقيكم. فملأوا له قربة بها ماء، قربة فيها مية، سبحان الله كأن المية دي ربنا وضع فيها الحلاوة والشهد والعسل والبركة. فلما شرب أمير المؤمنين قال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال أتوني به، قالوا هو في الحج. قال ومن هنا؟ قالوا أبناؤه. فإذا به يمسك الحزام من الذهب ويلقي به في داخل الدار ويقول من يحب أمير المؤمنين فليلقي مثلما ألقيت وليفعل مثلما فعل. هنا بكت هذه البنية، سألوها عيالها، سألوها أخواتها، وسألوها أمها، وقالوا لها طب إحنا نضحك وإنت تبكي، إحنا نبكي وإنت تضحك. قالت أبكي لأن مخلوق نظر إلينا نظر أغنانه، فما بالنا إذا نظر إلينا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا عايزك تدور على النظرة دي، نظرة قطرة من فيض عطاياك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أشد الناس بلاء عليه الصلاة والسلام. مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، ماتت أمه آمنة وهو ابن 6 سنوات، مات عم أبو طالب وكان الحسن الحصين، مات جده شيبة الحمد عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وابن 8 سنوات، مات حتى أنه ماتت زوجه خديجة اللي كان بيحبه واللي تزوجها وعنده 25 سنة وهي عندها 40 وما تزوجش عليها في حياته، لذلك سمي بعام الحزن. كل هذه الابتلاءات جعلت أن سيدنا النبي اللهم صل عليه سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. لذلك أبلغ آية نزلت في القرآن، حتى نقارب على الختام حتى نسمع لفضيلة الشيخ عماد، أبلغ آية نزلت في سيدنا النبي اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في يوم من الأيام، وهرجع لك للآية دي تاني، دخل سيدنا عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي أخا من بني قريظة، يقصد واحد يهودي، قرأ علي من ألواح التوراة، أقرأ عليك يا رسول الله؟ هنا تلون وجه النبي، وكان النبي إذا غضب يتلون وجهه الشريف، وكان النبي إذا ضحك يخرج نور من بين ثناياه يغطي على نور القمر عليه الصلاة والسلام. قال سيدنا عمر لسيدنا رسول الله يا رسول الله إن أخا لي من بني قريظة قرأ علي بعضا من ألواح التوراة، أقرأ عليك من توراة موسى؟ هنا تلون وجه النبي وقال له يا عمر لو كان موسى حيا واتبعتموه لضللتم. عشان ما تتبعش غير سيدنا النبي، واي حد يقول لك كلام غير كلام النبي وكلام القرآن ما تسمعوش، اضرب به عرض الحائط. يا عمر لو كان موسى واتبعتموه لضللتم، ولو كان عيسى وموسى حيين موجودين ما وسعهما إلا اتباعي، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. ألا يليق بالنبي انك تجعل لنفسك ورد يومي من الصلاة عليه؟ شكر لله، شكر لله عشان يبعد عنك المصائب، يبعد عنك البلاء، ويزيدك في البركة، ويزيدك من العيال، ويزيدك من المال، لان كل البركة في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي عليه نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته، إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أجمل أهل الصبر اللي بيصبروا على بلاء ربنا، يستقبلوا كده البلاء بصدر رحب. وخلي بالك في عهد سيدنا سليمان خرج لصلاة الاستسقاء، فلما خرج لصلاة الاستسقاء توقف أمام نملة كانت رافعة قوائمها إلى السماء، فتوقف الجيش وتوقف سيدنا سليمان رافعة قوائمها إلى السماء تقول، واسمع قول النملة التي سمعها سيدنا سليمان، قال الله، قالت النملة: اللهم إنه لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وها نحن معشر النمل قد تبنا إليك، فلا تأخذنا بذنوب بني آدم يا رب العالمين. خلي بالك الكائنات والأمم دي كلها متضايقة مننا، مش النمل بس، لأن احنا حتى الملائكة. والدليل من القرآن لما قال ربنا إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالت خلاص هاتهم يا رب، لا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هم كام أمة عايشين؟ عدد الأمم اللي خلقها ربنا 1000 أمة، 600 أمة في البحر و400 أمة في البر، منهم واحد يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الأمم أمة سيدنا النبي، إحنا آخر الأمم. يبقى إحنا نستنى يوم القيامة يتحاسبوا 999 أمة، وبعد كده إحنا إيه نتحاسب. لكن لا والله الكلام ده ما حصلش، لأن إحنا هنتحاسب أول الأمم وندخل الجنة أول الأمم، كرامة لسيد الأمم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الذي من نورك البدر اكتسى. هم لو الحج جايمن فين يا إخواننا اللي معمول الشكر ده كله عشان خاطره؟ شكر لله ما شاء الله يا حج جايمن، الحمد لله على سلامتك، اللهم صل على النبي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل كما أبعد عنك المرض والحزن والهم، وهن هو نجاك، إني بارك فيك وفي ذريتك وفي أبوك وفي أمك وفي أخواتك وفي جميع آل حجازي على العموم. خلي بالك اللي أنت فيه ده صبر، ومن علامات تليين القلوب يا ناس، الناس اللي عايزة تلين قلبها القلوب بقيت حجارة لمن دولة والله. في ناس يقول لك يا عم الشيخ احنا عملنا، احنا قطعنا رؤوس الملائكة عشان تقول لنا قلوبنا قاسية. ده سيدنا النبي اللهم صل عليه كان يسجد ويبكي ويرفع ايديه ويدعي ويقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، سبحان الله. فانت يا حج جيمان اسأل الله عز وجل كما نجاك ان ربنا سبحانه وتعالى رفع درجتك. شفنا اصلي قدامك، شفني ايوه صلي قدام، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، انت ما شاء الله دخلنا احنا الجنه وانت الجنه ان شاء الله. اللهم امين. ما احنا هنجتمع في تحت شجره اسمها شجره البلوى، ربنا يناديك بكلام النبي اللهم صل عليه، يقول لك يا ايمن ما ابتليتك لهوانك علي، ما هو ينادي العباد كله، ما ابتليتكم لهوانكم علي، انما ابتليتكم لان الدنيا لا تساوي عندي جناح بعوضة. من هنا أيها الأحباب، ما احنا خلصنا المعد بتاعنا هنا. لا، عشان نستمع للقرآن، حتى نستمع للقرآن في ختام هذه الخطبة. حاضر حاضر، بس أنا على شرط برضه، صلوا على حضرة النبي، اللهم صل عليه. انت عارف الدنيا دي حقيرة، والله والله العظيم الدنيا دي حقيرة ولا تساوي شيء أبدا. والله العظيم الدنيا دي عندما تجتمع الناس في عرصات القيامة ينادي المنادي، الناس خايفة، عرقها تغرق في عرقها إلى الركب إلى البطن إلى الصدر، منه من يلجمه العرق إلجاما. خلي بالك الناس بتبقى خايفة في يوم مقداره كم سنة يا أخواني؟ 50,000 سنة يوم القيامة، ده 50,000 سنة وزود عليهم تاني الصراط الصراط الصراط. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديث الصحيح، استيقظ في ذات يوم وعلى وجه إمارات البشر وعلامات السرور، فقالوا أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال رأيت البارحة في المنام أن رجلا من أمتي يدوس على الصراط، والصراط أيها الأحباب منصوب على متن جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم، قولوا آمين. أرق من الشعر وأحد من السيف الصراط. فيه ناس تفتكر في خياله ان الصراط ده حبل ممدود وهنعد على الحبل ونهلب. تهلب فين يا ابو عمو؟ انت عارف الصراط ده قد ايه؟ حد يعرف الصراط ده مدته قد ايه؟ حد يعرف الصراط ده تمشي فيه قد ايه؟ الصراط ده زي ما وصفوه شراح الحديث ومفسرين الايات، قال لك ليه طلعه وليه ممر وليه نزله. الطلعه 3000 سنه والممر 3000 سنه والنزله 3000 سنه، يعني تفضل 9000 سنه وانت ماشي في ظلمة، احد من السيف وارق من الشعرة. طب يا سيدنا النبي انت رأيت في المنام الصراط؟ قال رأيت رجلا من امتي يدوس على الصراط. يدوس على ايه؟ على الصراط. يقوم مرة وينكفئ مرة، يقوم مرة وينكفئ مرة، حتى اتى من انقذ هذا الرجل، فيسأل الرجل الذي أنقذه ويقول من أنت الذي أنقذتني؟ يقول له أنا صلاتك على النبي محمد. شوف الصلاة على سيدنا النبي تجيلك فيه. مع سيدنا النبي قال لك التمسوني يوم القيامة في 3 أماكن. سيدنا النبي يوم القيامة يقف في 3 أماكن، عند الميزان عشان يدعي لك يتقلوا الكفة بتاعتك، وعند الصراط، وعند تطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربنا هاتوا انت مع بعض، خذ الكتاب اقرأ، هل تجد فيه غير مكان؟ هم زي يا رب ده كانت فيه حاجات نسيها أنا. ما انت فيه ذنوب، ما الانسان سموه ليه انسان؟ عشان كثير النسايا. تقعد يا عين انت تقرأ في القيامة وانت عريان وحفيان، وربنا عطيك الكتاب، اللهم آتنا كتابنا باليمين. تقعد تقرأ في الذنوب والمعاصي واللي عملته، وتلاقي ذنوب ومعاصي، بس على شرط الذنوب والمعاصي دي تكون بينك وبين مين؟ بينك وبين ربنا. ملهاش دخل بحقوق العباد، ملهاش دخل بحقوق. مش تلاقي جراب أرض، مش تلاقي الصنيف، مش تلاقي مختصب حق أختك في الميراث، مش تلاقي إنك أنت واكل حق أخواتها، مش تلاقي قطيعة أرحم. لا، ده هو العبد ده ما يلاقيش غير ذنوب ومعاصي بينه وبين ربنا. ربنا يقول له عبدي سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أسترها عليك يوم القيامة، خذها بعبدي إلى الجنة. لكن عاد المظالم بتاعت العباد، واللي ليه جراب واللي ليه اتنين واللي ليه ألف واللي ليه اتنين، والأموال والحبوب، واللي ليه كلمة وليه كلمتين. يعني ايه كلمة وكلمتين يا عم الشيخ؟ ما احنا الجراب والجرابين عرفناهم، والألف والألفين عرفناهم، حاجة معروفة. لكن ايه ليه كلمة وكلمتين؟ ما انت ممكن تكون مسكت سيرته وسيرت مرته وسيرت بنته وسيرت جارتك، يجي يوم القيامة كده يقول لك تعال ده فلان ده مسك سيرت بنتك ومسيرت مرتك وقال فيها وقال وقال، خد حقك منه. في اليومين دول هتقول له لا يا ابوي انا حقي ما اسيبوش، هات هات حسنات طب ده ما عندوش حسنات ابدا، ما عملش في حياته حسنات. يقول له لا يا عم، ده خد سيئات مني ويطرح على وجهي في النار. انا مش عارف انت هتسدد، والله العظيم لو ما سددت اللي عليك هنا اللي هتسدد هنا. وهناك ما فيش اموال، ما فيش سيارات، ما فيش عمارات، ما فيش ابراد. خلي بالك، نزلت آية في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ما ينفعش تاخد لها، تكون لها 200-300 ألف وتاخد لها 10,000 وتقول لها خدي راضية يا أختي. هتقول لك، تقول لك راضية، روح حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي عيالك، روح يوم القيامة خدهم منا. أي والله، والله واحدة بترن علي بتقول يا عم الشيخ أمي عايزة تكلمك، اديني أمك يا بنتي. قالت يا عم الشيخ أنا عندي 50 سنة بعمل حاجة في الليل، لو كانت غلط قل لي غلط، كانت صح قل لي صح، بتعمل إيه يا أمي؟ إيه؟ قالت بقلع بشعر راسي وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لها يا أمي ده أنت كده، أنت كده ونقلت ملف القضية من قاضي الأرض إلى محكمة السماء العلية، من محكمة الأرض إلى محكمة السماوات الربانية، من قاضي الأرض إلى قاضي السماء. اللي هناك ما فيش محامي هيطلعك براءة، ما فيش استئناف، ما فيش. هناك بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بظلام للعبيد. هناك ربنا ما يظلمش حد، اقسم بالله. انت عييت ونمت وتعبت واتمرض، ربنا لا هيوديك اجرك. انت ظلمت، ظلم يا اخوانا اياكم والظلم. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول اثنتان يعجل الله بهما في الحياة قبل الممات، تلاقي في الدنيا قبل الاخر. خلي بالك، البغي اي ظلم الناس وعقوق الوالدين. لذلك خالد بن برمك كان آخر ملوك دولة البرامكة، كان قد بلغ 80 من العمر، أدت به الأيام أنه يبقى في السجن هو ومين؟ هو وعياله. ما التقوى تنفع الذرية، لما يكون واحد تقي ياخذ عياله معاه. بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. انت تقي تلقى عيالك وراك والله متقين ربنا. خلي بالك والله العظيم، وعمرها ان هي ما تخزلك ابدا لما ماشي مع ربنا. هو كان ملك ادت به الاحوال في السجن، فواحد من عياله وهو في السجن بيقول له يا ابتاه من النوم على السرير في القصور ومن النوم على الحرير في القصور الى النوم على الحصير في السجون، ما الذي اتى بنا الى ما هذا المكان؟ ما انت خلي بالك لازم تبقى كده حصيف وبليغ وتبقى رجل فاهم، زي ما بنقول عندنا في الصعيد هنا لازم تبقى خواف وشواف وعراف. خواف خاف من ربنا، شواف شوف اللي قدام عينك ايه، حلال ولا حرام. اسمع، لازم تشوف مش كل حاجة تدخلها في جيبك، مش كل حاجة تاكلها. ما ينفعش يا ناس تملى بطنك من الحرام. خلي بالك من الكلام، سيدنا النبي اللهم صل عليه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. ورتمني والله وصهاي حفظك يا عم زمان منور يا شيخ العرب، الله يرضى عليك. شرفت والله ابو الشيخ ابراهيم، شرف الله قدرك. ماشي 10 كيلو عشان نشوفك انا والله. 10 كيلو بس؟ 10 كيلو عشان نشوفك. في ميزان حسناتك كل خطوة خطيتها. ادعي لي يا مولانا. روح ربنا يرضيك. نورت يا شيخ ابراهيم. ويجبر بخاطرك، قول امين. اللهم امين. توقفنا عند خالد بن برمك لما ادت به الاحوال في السجن، فولده بيسال وحنيه اللي جابنا المكان ده، قال له يا ولدي، اسمع الحته دي كده عشان تاخدها وتروح، قال له يا ولدي لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال النبي العربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن دعوة المظلوم تخترق السحاب حتى تصل أعلى الغمام، فيقول له ربنا عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني انت واكل حق واحد الحق رجعوه لدلوقتي، عيالك ما هيرجعوش. والله العظيم جيه واحد في المنام وقال له روح قل لعيالي أبوكم بيتقلب في نار جهنم بسبب كذا في الأرض. راح لعياله قال له ما يتشوي يتشوي، احنا هنعمل له، قلنا له كل حرام ما هخلي بالك. يوم الخميس ليلة الجمعة في حديث ضعف بعض العلماء للأمانة العلمية، تأتي روح الميت على القبر، تأتي روح الميت على المنزل فتقول يا أهلي يا عيالي تصدقوا على روحي بكسرة أو بدرهم خبز، بكسرة خبز أو بدرهم مما كان لي وصار في أيديكم. طب يا عم الفلوس كانت معاك والكسر كانت معاك والعيش كان معاك، ما طلعتش ليه؟ ما هو العيش كنت انت اللي جايب الدقيق وخبزين وما طلعتش ليه، والفلوس كانت معاك ما طلعتش ليه. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب، أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لجميع عائلات أولاد عزاز الذين شرفونا بالحضور، جميع عائلات قرى مراكز محافظ السوهاج على العموم، ومن أتوا من المحافظات الجنوبية كقنا والأقصر وأسوان، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كأسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة والفيوم إلى غير ذلك، كل الناس اللي شرفتنا في هذا المحفل القرآني بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يجعل كل خطوة خطوتموها علينا في ميزان حسناتكم، وكل خطوة خطوتموها هنا في المجلس القرآني المقام تخطوها على الجنة، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لآل حجازي على العموم، والعمنا الحاج خلف أحمد مصطفى على الخصوص، أسأل الله أن يجعل بيتك عامر بذكر الله، عمنا الحاج خلف أحمد مصطفى عامر بالأفراح، وأسأل الله أن يبعد عن بيوتكم جميعا الحسد والكره والغل والحق، ويبعد عننا السحرين، ويبعد عننا الحاسدين، ويبعد عننا وعنكم المنافقين، ويبعد عننا وعنكم اللي بيقولوا علينا كلام ما هواش فينا، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم أجمعين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو لصاحب هذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وابتهاجا وسرورا وسعادة بشكر لله عز وجل وبنجاة الحاج أيمن خلف أحمد مصطفى، بنجاته من هذا الحادث الأليم. لا يسعنا جميعا كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه بالدعاء، اللهم تمم شفاه على خير يا رب العالمين، اللهم تمم شفاه على خير يا رب العالمين، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين يا رب، ارحمنا وارحم اموات المسلمين يا رب، اللهم ارحمنا وارحم اموات المسلمين يا رب، اغفر لنا وارحمنا والى غيرك لا تكلنا ومن شرور العباد سلمنا، اللهم اعطنا ولا تهمنا والى غيرك لا تكلنا ومن شرور العباد سلمنا، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا النظر الى الكعبة يا رب، اللهم اكتب لنا زيارة إلى روضة الحبيب المصطفى، اللهم لا تحرمنا زيارة المصطفى، اللهم لا تحرمنا رؤية المصطفى، اللهم لا تحرمنا التكحيل العين بالمصطفى، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك.